امر كسر البيوت. بس بعد ما توحدوا الله، اقول لك بعد ما توحدوا الله، مفيش حد من شبابنا او ابناء الصغار، الصغار في السن لكن كبار في المقام، في بنبوني يا اخي، يبوني بوني، صليت على النبي، في بنبوني، قولوا لا اله الا الله. في دقيقه واحده هقول لك اسباب كسر البيوت بتتكسر ليه، وبعدين هقول لك علاجها ايه، وازاي تحافظ على مراتك واولادك، او ازاي تتجوز وتختار واحده صالحه تسلم. جزاك الله خير. قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. واحد، ايه اسباب كسر البيوت؟ ايه اللي بيخلي العيله تنحرف؟ واحد، الفقر. اثنين، الطلاق. ثلاثه، انشغال الاباء والامهات عن الاولاد. اربعه، صحبه السوء. خمسه، ما توحدوا الله. اكل الحرام. سته، مشاهده الافلام وغيرها وغيرها مما يعلمه الجميع. سبعه، ما توحد. سبعه، عدم الكفاءه عند الجواب بين الزوجين. ثمانيه، الخلافات العالميه المرميه المسموعه من الابناء في حق الاباء والامهات لما يختلفوا. تسعه، ما يوحدوش ليه؟ تسعه، عدم المحافظه على العبادات واولها الصلاه. عشره، ترك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اول سبب الناس كسر البيوت والحرام البيوت ايه؟ الفقر. يؤذى الفقير وكل شيء ضده، ويرى العداوه لا يرى اسبابها، وتراه مقبولا وليس بمذنب، والناس تغلق دونه ابوابها حتى الكلاب اذا رات ذا خربه هرعت اليه وحركت اذنابها، واذا رات يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وبشرت انيابها. ان الدراهم في اماكن كلها تكس الرجال مهابه وجلالا، فهي المثال لمن اراد فصاحه لمن أراد سلاح جامع، والاستلال لمن أراد قتالا. فتوحد الله. تأكدنا على الجيش، لكن شفت الجواز الإسلامي. الرسول عليه السلام شديد البر كله، الشعير كله، عمر العطاء وخير ما بيفتك. يبقى عشان وذلك سيدنا عمر نادى على الفقراء بن عمر وقال: يا فقراء المسلمين لا تكونوا عالة على الناس. فتوحد الله. لا يقرأ أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا قط عليه، لا تمطر ذهبا ولا اعمل. بعد فترة الطلاق، وأصول نسبة الطلاق ومعدل الطلاق وهذا المركزي وبعدين الخلع وفكرة الناس عارفاها. نمرة ثلاثة، تخلي الأبوين عن تربية الأبناء. الأب مشغول ليس بيتم من مات أو تخلف، لا، إن اليتيم من تخلف عنه أبواه وهو أحياء. سبب الشارع، السبب الرابع، صحبة السوء مثل الجليس الصالح والجليس الصاحب ساحب. المرء على دين قليلا سير صلي عليه، ما بيصليش عليه ليه؟ بقول لك سير صلي عليه. عليه الصلاة والسلام لما بدل الجليس الصالح وجليس السوء كحمل المسك ولا حيثين، فحمل المسك اما ان يحذيك يهديك يعطرك وش او يهديك او تشيل منه الطيب، ولا في مركبه اما ان يحلف ثيابك او تشم منه رائحه الكريم. ولذلك الخلاف يومئذ بعضهم ببعض عدوهم الا المتقين، الا المتقين. صحبة السوء سر الأرض سبحانه، قول لا إله إلا الله. والله يا إخوة، قصة تشرف في جريدة مدنية في 2019. شاب مشى مع واحد تعذب منه من الحرمات حتى الزنا، حتى زنا بسبب سكر السوق، السكر والمخدرات. وكثير منا يقرأ ويسمع ويشاهد فقط لا نهاية له. صحبة السوء بعد كده بعد ما توحد الله قل لا إله إلا الله. الفراغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مأمور بهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. من الأسباب بتاع الفراغ عدم الاختيار الصح، عدم الكفاءة عند الزواج. الكفاءة عند الزواج مش كفاءة مالية وبس، كفاءة صحية. من أسباب الانحراف والطلاق بالمعايير العلمية عدم الكفاءة الجنسية بالزواج. رجل عن صحيح لما يتجوز واحدة عيان، أو واحدة صحيحة عشان تتجوز واحد عيان، مشكلة كبيرة. الكفاءة مفيش. المثال اللي بتاخد ده هو أصل الكلام، لأن ما بني على باطل فهو إيه؟ باطل. والبيت الذي يحوش على غير صواب الغار والهدم من هدف شديد. الفراغ من أسباب انحراف الأبدان، عدم الكفاءة من أسباب انحراف الأبدان، والأسباب الأخرى قلناها باختصار شديد. كيف نربط بيننا بل نجاعد بيننا؟ كيف نحفظ أبياتنا جميعا وكتبنا جميعا؟ نسمع أولا يا إله إلا الله، حفظ على الإسلام. فمن أسد دنيا له على تقوى من الله. الأول أسد للدين أورد تقوى الله، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حاكي المرء، حاكي المرء صاحب الدين لبنان وغيره، كان عنده عبد هندي، عبد هند اسود اسمه المرء، ويخدم عنده بعد يحرم الجنين وراح يطلب رمان وعيرة في روايات مش مهمة في فترة الرب ما حشدوها أصلا صليب على النبي. أي أن تنتبه هذا الشيء فرد أنه تبين هذا تجرب ثلاث أربع مرات يجب نفس الحياة كنت على الأرض تزيني ولا أنا ولا معايا ولا ما تعرفش فنسمع الجيران بدوعك. فسأل القاضي جيرانه قالوا خادمك مبارك لم نراه يتناول شيئا من خلال حديقتك منذ ثلاثة أشهر. من يوم ما بعثته ما دعش حاجة، ما كانش لينا حاجة، قالوا ما كانش لينا أنت بعتني حارس ولا دواب، أنت وفيه كل وضع وسط، قلت لك اقعد، قالوا التزمت بكلامك، الغدة نوعك. هي تركب في باب الزمان ليه؟ قالوا زمان أنت يعني؟ قالوا زمان، قالوا العرب ولا اليهود ولا النصارى ولا المسلمين. قالوا العرب، قالوا العرب عشان البعيد والسمعة والبصر والحسد والنسب. قالوا اليهود، قالوا التفاهم والفهم علشان الجمال والنصارى المال والمسلمين التقوى. قالوا كان معانا عربية وروح قال مراته قال لها انا جيت عريس في الدنيا خير؟ قال لها رب مبارك خدام بيخدم على الدنيا. قالوا له شوف، قال لي بيت وصيته وشوف. قام يا شيخ حزين كان في ليا وايه؟ يبقى حلو الله. قال كده بقى تتفتى على طاقة الله يبقى. مش حاجة اسمها كده وإلا هو. الزوج يقول لي إيه؟ هو قوى فين؟ هو مطلوب في إيه؟ قوى السنة والفلوس ونص السنة عشان الإنسان يحفظ نفسه. إزاي تقبل على المتراجي؟ إزاي تقبل في التالي؟ أقول لك على حاجة عن الله. أقسم بالله إن الزواج زواج أبو طلحة لما راح يتجوز أقول لك أبو موسى مش عارف بعد ما توحد الله أو صمري بيقول وأنا رايح أتجوز اخترت واحدة أهلها وقفوا علي على حالي كده بيقول فلما جاء أصحابي معي إلى البيت قبل أن نصل إلى البيت قلت ارجعوا لا ينبغي أن يطلع واحد منكم على زوجته فرجع. فلما بنيت بها والتقيت بها في صلاة الفجر قالوا عملت لي يا رب فتح الله سبع ولا ايه؟ هل سبع ولا مو سبع ولا ايه؟ قيام الدين رسول الله في حديث اقسم بالله قال اذا حدث حديث صحيح ويكفر اذا حدث الرجل بما كان بينه وبين الله كالكلبان ينتقيان، كالكلبان ينتقيان. فبيقول له عارف ايه ذلك؟ قال ان صاحبي صلى عليه لا لن احدثكم الا بما طهر مني لك. انت جايب مني بس يبقى انا مقصود. شوف كلام لا احدثكم الا بما ظهر علي لكم. اللي انتم شايفينه ايه؟ رد على الابن مبسوط في مبسوط ما صار حين تبقى من جد. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لعن يفضل إلى رجل برد رجل المرأة رجل يسوم يشعر فيحدث الناس بما بحديث بما في المكان ممنوع ملعوب من واحد إبقى نفاع ولا وثير ولا عبد. قال هذا مبارك عبد هندي من الناس أنه يشير والعلم والعلم ده أحسن يوزة ده مش من إليك ومش من مستواه ده مش من هذا العبد هو سبب الفرق مجموعك هيتربط بس تجوز البنت حملت لما كانت تولد ولدت اول واحد عالم الطرف الذي ملا الله علما سيدنا عبد الله بن مبارك مجموعه الله. وقصه ابي حنيفه العلماء ما تعرفوش ليه ما لهاش سند لكن قالوا يجوز لان الرسول حدث عن هذه السنه ولا كيف ولا حرج ما دام لم يخالف كتاب ولا سنه. فابو حنيفه مره كان ماشي في الشارع وجعان وكان بصور جنينة يعني خدها خط قطمة وبعد ما خد القطمة تقف فازاي تاخد قطمة من غير ما اقول لصاحبها ده توحيد الله. تدرس في العربية اللي قاعد عليه من كام يوم بيعيط وظهر العربية وفي العموم عايزين نتيجة بعد على خدمات العموم يا جماعة العربية اسمها يكون في الآن مصدر رزقي إلى هي صاحبتي اللي دورها وسلاحها وظهري ويرجع على صاحبها السلعه عربيه تدفق اصلا سبحان الله من الارض. وزي سيدنا الشيخ النائب مع هو قاعد مع صلى الله عليه وسلم مع رسول الله جيت عليه خدت مرايا فالرسول خدها من مخه بين وعلق وعلاها فقال لا تحيل لنا يا حسن انها من فضل الصلاه حتى الرايه. قال رحيل الله الله يا راجل فتلقى الارض راح قال صاحب الجنه كما بعمل لك المستحيل واخذت الارض منها سمح لي. قال لا لا تسمحها. قال شفيني ربنا. قال له تبعني حاجه شغلني عندك اي شغلان؟ قال له لا انا اقول لك حاجه انا عندي بيت خاص وطرش وعبي مشلوله لو تجوزها اخدها. قال له جوزها ان شاء الله جوزها للطول بس رحمه الله. سامحني علشان وزاد في سيدنا ابو بكر مع انا اسلامي فقال له ايه؟ قل لي كلمه قلتها يوم خلاص اخلص ده صدقني بذلك ان شو تحللوا تحللوا تحللوا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا حول ولا شفاعة من قبل القيامة تحل من المظالم. راح عن البيت عليه ما زالوا سيقول عقد دخل لقى قمر 14 او 14 ونص صلى الله عليه وسلم في واحد صلى الله عليه وسلم مفيش بعد كده. انا بقول لك حاجه يا ابني انت ليه؟ انا بقول لك خلاص 13 عام مشهور وصلت لم اتحدث فيما يتحدث فيه الناس العبد ولاده والعبد وما اسمعش لاده وعبد وما بشوفش لاده وعبد وما فيش لاده وعبد صانني الله بوالدي بل رحمه الله. فنتوجه اجر منا الامام ابي حنيفه بن نعمان. نعمان يتجوز ست دي خليفه ابو حنيفه في البطن ظهره فخليفه ايه؟ فتحي الله. للاسف الشديد للاسف الشديد لو عدنا الى كتاب الله عدنا سنه رسول الله هننجح ونفرح بالفرح فتحي الله. وسنشكر تسخن العريس لما بعت لما بعت عربي وعبد النباع فسخن قول له اسال حماد قول له انا مش هعمل فرح قبل ما شوف هيقول لك ايه. وقال لك طب انت عايز تعمل ايه؟ يقول له عايز المبلغ اذا ما كانش يساوي مبلغ عمره نطلعه صدقه نجيب له خروف ونطلعه لله من الدخلين. يبقى الناس كانت واحنا دخلنا كان يقول ايه؟ يقول ربنا يكرمه يكرمه ربنا يرضيه يرضيه ربنا يعطيه يعطيه. احنا عمالين نفرح على مراتي والناس تدعينا وربنا والدعاء يرفع سبعين باب من الابواب صدقه مستيره تطفئ سبعين باب من الابواب الشر الفقر المرض الازمات عشان لو يسيبوا الرجل اللي يشوفه زي ربنا ما يكون او يقطع صليب على ذلك يكون عاملين دخل فيها الشباب شيء وبنات شيء مع البنات ونغنيهم برضه كلام شيء ونقدر حواليه ونسبب بشيء شويه من يقول بالتين صلى على النبي ويفرح ويتهنى وتاخد مبلغ تقول له تبص راسك ايه للقاعه كذا وللمشي كذا وللمطرب كذا وللطوافين كذا وللفستان كذا وللرجال كذا وناخد كل الفرد ده ونقول له تعالى يا احمد قول نعم خذ المبلغ ده واحفظه عندك في العمره وخليها للتقصير واحنا نساعد صلينا على هذا النبي وبعدين نستنى ثلاثه بقيه نلمها فيها المسجد هو ده ويرجع يعني مبلغ العمره تسدد ورجع طاهر نقي وبنى به سعيد وربنا راضي والرسول راضي والشيطان بعيد صليت على النبي اظن انه فكر بكده الشيطان كل هي بيعمل محاكمه وكنسه لبنوده اللي يدخل البيوت ويفرق الازواج يدنيه ويلبسه ويعطيه ويرقيه ويصرف حافز هو المسلسل صليت على حضره النبي واللي عايز النبي يقول معايا صلى الله على محمد صلى الله عليه قول معايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم وقول امين ابعد بلدنا واظلمنا واحفظنا واحفظنا من عين الحاسد الوقاية من الحسد والعين والسحر ومس الجاهل اللهم احفظنا من الجميع وصل عرضنا من الجميع وتولنا وتوفنا على منع النبي الكريم ارفع ربنا وقنا لمال وسع عيالنا واحفظنا الى الدين توفنا على لا اله الا الله محمد رسول الله الف منا واصلح منا واحفظ بلادنا واحفظ ديننا والسلام عليكم ورحمه الله ما حدش يمشي